الله يبارك يسرع. لا يصلح، لا يصلح لأنه لم يقصد. كيف؟ ما بقى شيء، ما بقى شيء، ربع وثلث. قال لهم ثمن، قال ثمن ربع، ربع وربع. عاد ما Thank you. عليه الصلاة والسلام كوكب. نعم يلا أخي هلك هالك عن ثلاث بنات وأربع بنات وخمس أخوات صديقات. ثلاث بنات وأربع بنات ابن وخمس صديقات. ثلاث بنات لم تكتبها لا مشروط اثنين عشر نعم يكون اثنين فقط يعني يكون اثنين كيف يعني ماذا كانت تقول هذا الترى اثنين يعني فقط ان يكون هكذا ثلاثه عدم المعصيه ولو في المعصيه طيب صح ثلاث بنات أربع بنات ثلاث بنات وأربع بنات نعم أربع بنات ابن لهم السدس السدس زائدا على الثلثين طيب والأخوات الشقيقات نعم الشقيقات لهم الباقي لهم الباقي طيب لحظة يا شيخ يعني نزل يا محمد انت اللي بعده طيب هل هو الاثنين ثالث عند الشيخ عبد العزيز عند الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز ما يمشي هل شيخ ابي عندي لا لا صح طيب صح نعم وش اقول ثلاث بنات حمود ثلاثة واربع بنات ابن إيه وخمس خواص الطبعات حصلت لهم الباب صح اسمع يا خليش لماذا؟ ها؟ لماذا؟ بنات ابن ماذا بنات لأن لهم السدس وتثمية الثلثين وهنا حكي الخليفة منها طيب أستاذ الشيخ محمد من اللي بعده؟ لا لا ها؟ واحد ورا واحد واحد أي واحد يا واحد طالب طالب يلا أعطني المشرفة زوج وأم نعم إخلاص زوج وأم وأخوة وأم نعم زوج وأم خمس بعد الإلهي نعم أعطنا إياها يوم المشرفة أعطنا إياها قد ثم نعم ورقى الشقة صح صورة ثانية يلا طارق يقسم على قول من يقول بالتشريك الزوج له الحق في كلام الشيخ عدم الوجود الفرع الواحد نعم يكون لها السدس في وجود الطلب لوجود جمع النصب جمع على قول من نذر على المسلم كم ما يجب لماذا ترون من شكل أن الناس تظهر لزوجة الثانية شروط وأنا فرق وللزوجة الوجود ليه؟ بعد أنه كان بالثاني الشروط هنا اهتم الشروط الانفراد وعدم اشتراطي كم له لماذا نعم ها؟ الإسلام شبه ما أعطانا الزوج النصف، الربع والزوج الثمن، والبنت النصف. نعم. نعم. والأم عن ابن وأخ شقيق وأخ لأب. هلك هالك عن ابن. عن ايش؟ عن ابن. ايه؟ أين الذي تقدم بالقرب والقرب؟ أما بالقوة فلا تلاقي الشقين. لكن هي بتحنا جميعا. أما بالقرب ابن ابن عم شقيق وعم لأب. نعم صح. بارك. نعم. علي. علي. يعني بعد اللي بعد. هذا الخامس. هذا الخامس. علي. الخامس واحد مغروح. علي فضان. هل فضان؟ علي فضان. هو جاي ما أدري. أنا الرابع. منين الرابع؟ لمن طاع الوالد عدم العرف ولد عدم العرف بل من فوق يعني أن العدم والجسم ومن فوق لكل مشروع والعدم يقال بارث البنات بارث البنات عدم فرع الوارث عدم الاسم المذكور لا يعني لها أربعة. كانت الشروط اجتمام الشروط ورحمون الله. طيب. والجد وهل الجد يحط من السلس؟ لا لا. لا هو يحط في ذلك الله. لأن الفروض أقل من المسكين المخيطين أو المقاشر يلو وشبت قاسم قاسم ولا يقوم بالباقي يقولنا عليك مقاضي بك يا حريك إذا كان فيه أقل من المسكين فلا حذر في المقاشر أكثر من ثلثين فلا حق له في المقاصد. أكثر من النصف. إذا كان أكثر من ثلثين فلا حق له في المقاصد. إذا الآن لا حق له في الثلث لأن الفروض أقل من النصف. ولا في المقاصد لأنهم أكثر من ثلثين. كما تحصل ثلث الباقي. والباقي يدك. سلامة. إذا سمعنا واحد مرة أخذ لطيف نفس الشيء بس إحنا ما أخذنا عايشين كلنا إيش جاء دور على هذا نسير بلا سمع نسير بلا سمع ما أخذ اللي أخذ نشتري اسمه عاد يمشون هذا لأن أنا ما ليش هذا مرتين يا ما ليش هذا مرتين أشي كل شيء كفو منه يقول عدم الفرع الوارد كم فرع الوارد كم فرع الوارد ما الوقت الشروط بس ما هو انت الفرع الوارد شرط ثلاثة بنات ثلاثين التعذر وعدم المعصر هذا التعذر ولا في المعصر ما في يد إذا لهم الثلاثان لتمام الشروط وهما التعذر وعدم ما جد وأخ جد الآن هل له حق في ثلث الباقي؟ في هذا جد وأخ ما عرفت لأنه وجد مضبط هذا يلا هل له حق في ثلث الباقي؟ ليس له حق أكثر من ال الإرث أكثر من النصف. يعني الفرائض الفرض دورة أكثر من النصف. إذا ينظر فين؟ بين المقاسمة. السدس أو المقاسمة. أيهما أكثر؟ هنا. هو السدس أو المقاسمة. هم الآن بنكتب مستويين هم. جد وعشر. نعم. مستويين. وش المقاسمة؟ السدس والمقاسم المسلم السدس والمقاسم لأن يعني أمر السماد فله واحد وين قاسم فهو واحد إذا يستوي هنا الأفراد المقاسمة والسدس والسدس المعنى صح جد ما يشتري نعم نمشي يلا أي مطيب نعم هذا على على المريوح القول الراجح الراجح له الباقي والابن للجد ولا شقيق يروح مع السلام يمشي خلاص ما له شيء ممكن ما يمشي لكن يحصل نعم طيب قول له الباقي يا شيخ نعم لو سلس تعثير ولو لو سلس قال لك حالك حال من زيب من زيب من وأم وجد وأخ شقيق اعتبر هذا الشيء بنت ابن هو على قول الراجح بنت ابن هنا بنت ابن بنت ابن لهما له ثلثان لا مشروط ثلث التعدد وعلى المعصب والتعدد وعلى الاصل وعلى المعصب وشرط ثالث عدم لا يوجد فرع الله لا اسم لا يوجد مع فرع الله فرع الله تعلم منها كان في شروط الأب أما الأم فلها هنا السلس كان في شرط نعم نعم الأم السلس ثلث بوجود الأم السلس وجود الفرع الوارد الفرع الوارد صح الجد على قول الراجح الجد هو الباقي ها؟ الباقي هو الجد الباقي اسمه الباقي السدس من جد نعم لو لو لو لو السدس مرة الباقي تعصيبا والباقي ها؟ تعصيبا هل على قول الراجح؟ لحظة لحظة لا لا لو لو لو لو, لو الباقي تعصيبا على الراجح عند بنت هنا ليس أبي بنت ابن اي نعم بنت ابن له الباقي تعصيبا على القول الراجح له الباقي تعصيبا على القول الراجح نعم ورق المطلوب بنت لا لا إذا استغفر الله الآن خرق الآن له السلس له له السلس فرضان والباقي تعصيبا موجود بناته على القول الراجح على الراجح ورق المطلوب على القول لا ما في اسم مرجوح تشريك الأخت القول المرجوح أن القول المرجوح الجد هنا له حظ في ثلث الباقي والمقاسمة ثلث أخت شقيقة هنا حظ في ثلث الباقي نعم مثل ثلاثان إذا إذا صار أكثر من نصف فله شيء شيء أما فلو حظ فلا حظ له في ثلث الباقي نعم لو السدس الآن أو المقاسمة طيب أن اعتبرنا السدس أن اعتبرنا السدس كل واحد أن أعطينا السدس أعطينا واحد ونعطينا المقاسمة واحد أن أعطي القول أن المقاسم نصف واحد فالسدس هنا له السدس لا المقاسم له نصف واحد أي نعم نصف واحد لأنه لأن أشك إذا أعطي البنتين دفع وهي واحد لا لا بدك تحط البنتين هذا اسمه إذا أعطيناه مقاسمة فله انت واحد طيب وين اعطينا لا لا خلاص انا اطلع مثلا من جده ثلاثه لم يبقى الا انا اقول مرجوح لم يبقى الا السدس فياخذه نصف وانا اقول الراجح ياخذ السدس ولا يبقى الا ولا يبقى الا راح اذا الرب ليس لا شيء على كل تقديم على قول الراجح والمرجوح يلا سامي هلك هالك عن وأربع أخوات شقيقات ولد أم السدس إيش هم الشروط ها؟ كيف؟ على قول الغالب ها؟ فأقول الراجع الأم السدس والباقي السدس السدس كان في الشهر وجد خواص جمنا لك وجد جمنا لك الأم السدس وقلت كمان شهور وهو عقب جمنا وذات رجل والباقي الجد أخير هذا على قول الراجع وأربع أخوات اسقط طيب وأربع المهدور للأمة السدس ويستوي الجد هنا يستوي له ثلث الباقي أو سدس ثلث الباقي والمقاسم السدس لا حظ له السدس السدس لماذا؟ لم تستوي أكثر من السدس لم تستوي أكثر من السدس فلا أخذ له السدس لا نقول أكثر من السدس تستوي من نصف منه أو شيء تقوله هذا لأن الفرائض أقل طيب إذا لا حضر أو السدس المقاسم أو تتذا طيب أي ما أحسن يستوي يستوي الأمر نعم واحد أين أحد أربع أين مثلي يعني الأخوات مثلي لأنه مثلي أخوة في واحد يكون مجموعها أنت أخوي كم يكون مجموعة الرؤوس؟ ست. إذا لو إن أعطيتها ثلث الباقي يأخذ واحد من يأخذ واحد من الباقي وإن أعطيته سدس هو القاسم أخذ واحد من الباقي طيب اعتبر أيام يلا أيام على كذلك عن جدة وجدة وثلاث أخوات على القول الراشد جدة؟ نعم جدة جدة مطلع القدس كانت تشوف جدة نعم عدم الأم عدم الأم عدم الأم طيب جدة السدس الباقي جدة الباقي جدة السدس الأخوات جدة وسط الأخوات وأيضا المطلوب أقول مثلاً جدة سدس و يكون جدة ما الأحق والجد أول أحق هل هو حق سدس أو ليس واحد لماذا؟ لأن الفروض كان أقل من سدس لأن الفروض كان أقل من سدس لا أحد أو سدس الآن جل مقاسم أو سدس المقاسم عرضه أيهما أرجح أو أحرف سوى الله لأنه مقاسم مقاسم يحبون مقاسم يحبون لا لا لا لا لا مقاسم ثلاثة واحد يأخذ واحد نصف يأخذ واحد نصف واحد كله يأخذ واحد اثنين نصف يعني مصور يقسم الباقي قسم المقل إن أخذ ثلث الباقي يأخذ كم إذا أخذ ثلث الباقي واحد من مهم من مجموعة نزلة يرجع قسم الباقي تعكس يأخذ واحد من المزار من كم من ثلاثة واحد من ثلاثة وإن قاسم يأخذ القاسم يأخذ واحد نصف من واحد وثلث لا ينقسم يأخذ ينقسم يأخذ النصف لا يأخذ واحد من ثلاثة يساوي اثنين إذا قاسم إذا أخذ اثنين سيدنا أخذ الباقي أخذ من قاسم أخذ كم لم أخذ أين إذن الأكثر المقاسم واضح معك مقاسم أخذ ذمة الخمسة ويأخذ الباقي أخذ ذمة فالأحسن المقارنة ليست بشك. نعم. في سؤال مثلا ثالث، ما تكتب إلى ما يستوي الثلث الباقي مع المقاسمة؟ لأن الأم أخذت السدس. يعني ما بقي واحد صحيح. نحن على المقاسمة أو نقص من الواحد، يعني نقص السدس. مثلا أم وأربعة أخوات وجد. الآن إذا جاءنا جد الأم وأربعة أخوات، الأم لا سدس واحد. كذا؟ طيب. وكسر بدون كسر يوسف ثلاثة، كسر بدون كسر يوسف ثلاثة، الأم السدس ستة، يبقى ثلاثة. كم يجب إذا قاسم؟ 15. ومن أربعة نفس له عشرة من ثلاثة، ويأخذ ثلاثة من آخر حركة هالك عن ثلاث أخوات وجد ثلاث بنات ثلاث أخوات شقيقات وجد كم الشروط؟ نعم هل من أصل و من التعاد أدب عن المعصر، لأن عدم التعدد والمعصر يخشى أن يفهم أن المعنى عدم التعدد وعدم عدم المعصر والتعدد، أن المعنى عدم المعصر وعدم التعدد. إذا قلت التعدد وعدم المعصر لا أشكال. هل له حق لا لأنه حق من الصبي إذا بغي السدس المقاسم أي واحد سنة كم يأخذ في العصر واحد مقاسم طيب مقاسم أكثر سنة الكلامة يقول مقاسم أكثر كثير البنات وجد كثير الأخوات يقول مقاسم أكثر مقاسم أكثر أكثر من سنة أوسط المال أكثر مقاسم أوسط شورة لكن إذا قاسم يقول أقل الآن شف أثنين يقسمها على أثنين يأخذ واحد يأخذ واحد لكن لو قسمتها على سبعة نعم يأخذ أقل من واحد السلس بلا شك السلس أثنين الأم تأخذ الثلث، الولد لا يأخذ شيء في نفس الدين ونفس الكتب في النص. فإذا أيضا الأم تأخذ الثلث هل يشرب دمه؟ لا. الولد لا يرث. ما يشرب ما يشرب ولا يأخذ لا يوجد طلع ولا يأخذ. لا. أنا أجل الله هو إيش؟ وعدم جمع الأمور. وأن لا يوجد عدم لك أو جمع لك. إيش؟ ولا تكون أحد الأمور. ولا تكون أحد الأمور. طيب هذه كانت الشروطين. فإذا قال التقارير فيه ذكر. وعبر أصلاً وصعب ولكن لا يصلي فقط في ثلاثة فيهم ومستدنى هنا في المنهارنا خارق ليه وعلى أنه قول خارق وعلى هلا؟ طيب بعد يمشي يمشي بسم الله على جهاز عن أبي أم وأبي أب وأبي جد وابن أخ لأب وعم جد عندنا ابو لا يرد ولا تقول اصبر لا لماذا لانه مؤمن بهم وكل لا خرج من الاصول اتى بالانكار لانه لا يرد طيب ابو الاب هو الاب انه من الاصول طيب إذا العصبة من أي الثلاثة أقسام التصدير ولا أقل مهلة ولا أقل أقل مهلة طيب يب وبجد يخلو الأخوات من ذا طولة أجمال يأتي بالأخوات كل أخوات وعن شقيق أيضا أولى رجل هو أولى رجل ذكر؟ لا أولى إذا صار كل هؤلاء لا يرد إلا أبو الأب نعم أبو عادل أقل مجوش في النساء في الجريد ما؟ أقل مجوش ما؟ كل ما؟ نعم هذا من جديد نعم هلك هذا عن بنت ومن بنت وهم وزوج وجد وعرش البنت والأنصف كاملة في السبب كاملة في السبب بين السبب ما شرط وحيث البنت النصف الانفراد إن البنت هذا المشاهد وعلم العصر بس طيب من الابن كم اسباب ايش نعم كم الشروط ما هي تمام ولم يجد المشارك لا غلط بين عشر وثلاثة من تلك المسجد آسف إكمال التوبة وعدم معصر أن يرد من فوق على النصف وأن لا يرد معصر طيب هم السدس الوجود فرقا صح ثم لماذا كان الشعور أحسن طيب سدس نعم بقية السدس عندنا جد وراخر شقيق ما في مقاسمة لا هو أنا أقول راضي حتى تسقط الأمر لكن هذا هو السلام المفروض يسقط الأخ الشقيق يسقط الأخ الشقيق يفرض الجد السدس ويفرض الجد السدس طيب فرض السدس ما عندها شيء ما عندها سدس الأمر ما بقي إلا سدس تعول المسألة ويفرض تعول كم؟ إلى سبعة وعشرة طيب هل بحالها هو رجاء تمام هلك هالك أهل وخمس أخوات شقيقات ترى ما يحتاج الاستفهام يعني اذا جاء واحد يستفتي اخره وش يجب لكن نحن الان اذا اطلقنا روض وارد ما حد يستفهم اول نقسمها على كل رجل والاخوات على طول المرجوح ما يسمعون الصوت ما هذه؟ جد وخمس أخوات كيف قسمتها على قول المرجوع؟ طيب إذا نزلتها بها من الزبير والباقي الجد في أحد ما معهم صرف الفرض يخير في إيش؟ بين الثلث والمقاسم وأعطيناكم ضوابط فيها. متى كان الثقوة أقل من الثلث؟ المقاسمة أخذ. ومتى كان أكثر؟ الثلث أخذ. وإذا كان مثلي سواد الأموال. ما القول؟ الآن الأخوات خمسة وهو واحد أكثر من الثلث. لأنه الثلث وهنا خمسة. اثنين بالنسبة للسبع سبع. أقل الثلث. وعلى هذا فالميراث ثلث المال. والباقي الأموال. جواب. شيخ نعم الشروط لأجل المالك يقول وإنما تلزم فعل المضمر حتى تلزم خلاص ولا نرجع طيب هل كائن عن نص شقيق الروح جاب عن نص شقيق الروح جاب وام وام عمهم يكون من وعمهم من وعم أب طيب. أمين أمين إيش؟ وكل عندنا أدركه إذا لم تكن أدركه إذا لم تعرف عن جد وأربعة أخرى على قول الراجح وعلى قول المشهور. قول الراجح الذي يأخذ جميع المال. نعم. قول المشهور. صح. وقول المشهور. قول المشهور يخير بين المقاسمة أو الثلث. ما أحق له الذي يكون أحق له يأخذه. أي ما أحق له. الثلث يكون أحق له. الثلث. ما هو الضابط؟ إذا لم يكن معهم صرف فرق فما هو الضابط للأحق الذي كان على الضابط؟ إذا كان أكثر من ثلث فلا حضر في المقابل. نعم. إذا كان أقل إذا كان أقل له حضر في المقابل أو له كفر. إذا كان أقل فلا حضر في ثلث المال. إذا كان أقل من ذلك فلا حضر في المال. نعم. إذا كان أكثر من ذلك فلا حضر في المقاسمة، وإذا كان أقل من ذلك فإن المقاسمة أحق، وإذا كانوا إذا كانوا أكثر من ذلك إذا كان لا حضر في المقاسمة. يعني أكثر إيش؟ أكثر من الثلث. طيب. وإذا كان أقل من ذلك؟ وإذا كان أقل من ذلك لأن المقاسمة أحضر. أي. وإذا كان ليس أقل. عرفت؟ في ذلك الآن جد وأربعة أخوات. كان أكثر من اثنين. هو أكثر من اثنين. إيش راح أقول؟ لا أقول ثلث. ثلث. ليش؟ تعرفوا ثلث الثالث؟ أنا ما إيه هذا شهادة عن زوج رأى حالك عن زوج وجد جد وأخوي زوج وجد وأخوي الزوج له النصف. نعم. والجد له السدس. على قول الراجح. على قول الراجح. الزوج له النصف. نعم. والجد له بقية. عظيمة. وباقي غير الزوج. له النصف هل الشروط كان نعم؟ نعم. عدم الفرع. عدم الفرع. صح. وجد. وجد له بقية المال. له إيش؟ له بقية المال. إيش؟ له بقية المال. له وجد. طيب. هل لك إن تدرين على من سنحق الجاهل؟ أي نعم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم على شق الصرايا ولأهلها. نعم. طيب كيف سمها على قول المخلوق؟ على قول المخلوق الزوج له النصف. نعم. والجد يستوي في حقه. نعم يستوي في حقه الأمران إما المقاسمة وإما إذا كان معه صاحب فرق يخير بين إيش؟ الآن هنا معه فرق يخير بين سدس المال. نعم. بين ثلث الباقي. نعم. وبين المقاسم. طيب. نعم هنا الآن الزوج أخذ النصف. نعم. وش الأكثر من جهة؟ الآن يستوي في حقه. نعم. تكسر المال. نعم. وطبق الباقي. نعم. مقاصر.